بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فما زلنا مع متن نحو النحو لأخينا الفاضل الشيخ عمرو سادات. اللقاء الماضي تكلمنا عن الأفعال وذكرنا أن الماضي والأمر مبنيان. قلنا أن الماضي مبني على الفتح، والفتح إما يكون ظاهرا أو مقدرا، فالفعل صام فعل ماضي مبني على الفتح الإيه؟ الظاهر. الفعل صلى فعل ماض مبني على الفتح الإيه؟ على الفتح المقدر. يبقى الماضي الأصل فيه بيبنى على الإيه؟ على الفتح. لو أنا شايف الفتحة ظاهرة يبقى أقول مبني على الفتح وقف، أو أقول مبني على الفتح الإيه؟ الظاهر، مش مشكلة، تمام؟ لكن لو الحرف آخره حرف علة، لو الماضي آخره حرف علة، يبقى مبني على الفتح المقدر، على الفتح الإيه؟ المقدر. بس حرف العلة يكون إيه؟ يكون الألف، لأن لو آخره ياء أو واو يبنى على إيه؟ على الفتح الظاهر. زي مثلا قضي، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان مثلا، تمام؟ يبقى هنظر لآخر الفعل عشان أقول إن هو فتح، أعرف إن هو فتح ظاهر، فتح على مبني على الفتح الظاهر أو الإيه؟ أو المقدر، كويس؟ طيب، ده الأصل في الماضي بيبنى على الفتح. قلنا لو اتصلت بي واو الجماعة بالماضي يبنى على الإيه؟ على الضم، يبنى على الضم. كتبوا، شربوا، فين آخر حرف في الفعل شربوا؟ آخر حرف في الفعل شربوا أجرد الفعل من الزيادات. آخر حرف من الفعل أجرد الفعل من الزيادات. يبقى احنا قلنا كتبوا، فين الزيادة اللي دخلت على الفعل؟ واو الجماعة. يبقى الفعل اخره ايه؟ الباء وليس الواو، فاهم؟ يبقى الفعل اخره الباء وليس الواو. انلزمكموها، فين اخر حرف في الفعل؟ الميم. ليه قلنا الميم؟ لان الفعل المضارع هنا نلزم، ومن أول الكاف إلى آخره دي كلها إيه؟ زيادات ما بين مفعولين وفاعل. حمك الله، ارفع صوتك بالحمد إذا عطست فأسمع الناس الحمد حتى يشمتوك. يبقى إذا اتصلت بي واو الجماعة يبقى هيبنى على الإيه؟ على الضم. إذا اتصل بي ضمير رفع متحرك زي تاء الفاعل او نال فاعلين او نون النسوه هيبنى معها على الايه؟ على السكون. كتبت، كتب، عملت ايه؟ سكنت الايه؟ الباء لاتصال الفعل بتاء الفاعل. يبقى كتبت، رميت، كتبنا، رمينا. وقلنا ان الامر يبنى على ما يجزم به مضارعه. طبعا احنا شرحنا الكلام ده بالتفصيل في الدرس الايه؟ في اللقاء الماضي شرحنا الكلام ده بالتفصيل على السبورة، تمام؟ يبقى الامر بيبنى على ما يجزم به مضارعه وعلى ما يبنى به ايضا مضارعه. واليوم نتكلم عن الفعل الايه؟ عن الفعل المضارع. بص تعالى هنا، تعالى هنا، المضارع الاصل فيه الاعراب. الاخوه انتوا دلوقتي تعتبروا مشايخ، انتوا ناس حفظت قران، فليس من الادب والشيخ بيتكلم ان انت تضحك مع زميلك اللي قاعد بجوارك ايا كان السبب، ايا كان السبب، عيب، تمام؟ ومن لم يتأدب فلم ينال شرف العلم. اللي مش هيتأدب مش هينال شرف العلم. الأدب مقدم. فإذا وجدت صاحب القرآن ليس بصاحب أدب فاعلم أنه لم ينتفع. إذا أنت جالس في الدرس تجلس رجلا. يعني إيه رجلا؟ يعني تحترم المجلس، ما تتكلمش مع صاحبك اللي جنبك إلى غير ذلك. هذا لا أقوله لنفسي ولكن لكم أنتم. أنا مش بقول كده عشان المجلس مجلسي، لا. أي شيخ تجلس له من مشايخك تحترم، بدأ الدرس خلاص تحترم، تكون رجلا. تمام. المضارع الأصل فيه الإعراب. طبعا قلنا أن الأمر والماضي الأصل فيهم إيه؟ البناء. والأصل في الأفعال كلها الإيه؟ البناء إلا المضارع. لماذا سمي المضارع مضارعا؟ يبقى احنا هنبدأ هنا في المتن. والمضارع والأصل فيه الإعراب. الفعل المضارع سمي مضارعا لماذا؟ لأنه يضارع الاسم، يضارع الاسم، لأنه يضارع الاسم، يشابه الاسم، يضاهي الاسم، يرفع وينصب ويجزم، غير أنه لا يجر لأنه فعل. بل المضارع الأصلي في الإيه؟ الإعراب. وسمي المضارع مضارعا لأنه يضارع الاسم. يعرب في 6 حالات ويبنى في 2. قال الشيخ: والمضارع والأصل في الإعراب في 6 حالات ستأتي، ويبنى في 2: ألف إذا اتصلت به نون النسوة بني على السكون، نحو يكتبن ويقضين. باء إذا اتصلت به، كده إحنا بنقرأ في المتن، إذا اتصلت به نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة بني على الفتح، نحو يكتبن ويكتبن ويقضين. هذه ليست نون النسوة، هذه إيه؟ نون التوكيد. يكتبن ويقضين، لو هي نون خفيفة، نون توكيد خفيفة، يكتبن يسجنن ولا يكونن، دي برضو نون توكيد. التنوين في كلمة لا يكونن ده أصلا إيه؟ ده نون توكيد خفيفة، ولكن ده من خصائص الرسم العثماني إن هي كتبت إيه؟ ولا يكونن منونة كالإيه؟ كالاسم. لكن في الإملاء لو كتبتها خارج القرآن، في الإملاء مقصودش الياء، الآية نفسها، في خارج القرآن لو كتبتها بالطريقة دي يقول لك إيه؟ خطأ، لأن دي نون توكيد. طب لو نون التوكيد، نون التوكيد إما تكون خفيفة أو تكون إيه؟ ثقيلة. والمثالان موجودان في نفس الآية: ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. وليكونن من الصاغرين، هنا النون الأولى نون مشددة، ليسجنن. النون الثانية نون إيه؟ مخففة، ما لم لا تقرأ وليكونن من الصاغرين. تمام. طيب، الحالة الأولى في بناء المضارع، في بناء المضارع قلنا إذا اتصلت بنون النسوة بني على الإيه؟ على السكون، نحو يكتبنا ويقضينا. طيب، هنا الفعل يكتب، الفعل يكتب، أدخل عليه نون، نون النسوة حركتها ايه يا شباب؟ الفتحة. نون النسوة حركتها الفتحة. لما تدخل نون النسوة على الفعل المضارع، المضارع هيبنى على شوفها تنطق ايه قبل ما تقول فتحة او سكون، شوفها تنطقها ازاي. يكتبنا، يكتب، يكتبنا، ها، يكتب، يكتب، ها، سكون، يكتب، ها، عملت ايه؟ بني على السكون، بني على السكون. والقاعدة دي لازم تحفظها، اكتب القاعدة اللي هي مهمة جدا جدا جدا. المضارع، الفعل المضارع اذا اتصل، او اكتب من اولك، يبنى، يبنى، يبنى الفعل المضارع على السكون اذا اتصلت به نون النسوة. مثاله ومثاله يكتبن، يكتبن، يكتبن. طيب اكتب مثال ثاني، يقضي، يقضي، هدخل عليها نون النسوة. أقرأها إزاي؟ اللي هيجاوب يرفع إيدي الأول. يقضي، هدخل عليها نون النسوة. هقول إيه؟ قول يا محمد ولا أحمد؟ أحمد. يقضينا، ليه قلتها يقضينا؟ يعني إيه ليه حرف إلا؟ هي كده يقضينا، صح كده، تمام. يقضي، دخلت عليها نون النسوة، يبقى هيبقى الفعل ايه؟ يقضينا. بس ليه؟ كويس. مضارع، دخلت عليه نون النسوة، القاعدة اللي انت لسه كاتبها ايه؟ يبنى على، على ايه؟ على السكون، يبنى على السكون. واحنا قلنا قبل كده ان الحروف، الأحرف المادية كلها ساكنة، الواو المادية والياء والألف كلها أحرف إيه؟ ساكنة. طب الفعل يقضي، الياء دي حكمها إيه؟ ساكنة ولا مفتوحة ولا مضمومة؟ ها، ساكنة، تمام، ساكنة. هي لو الفعل لوحده كده يقضي، هيبقى مرفوع بالإيه؟ بالضمة المقدرة، صحيح؟ لكن هنا الياء نفسها حركتها إيه؟ السكون ولا الفتح ولا الضم؟ السكون، لأنها لا تحمل حركة. طيب الكسرة اللي أنت بتنطقها دي، الكسرة اللي تحت الضاد، لازم تعرف ده، ده مهم جدا. يبقى الكسرة اللي انت بتنطقها يقضي، الضم هي اللي ايه؟ اللي مكسورة. ولما اشبعت ولدت ايه؟ ياء. لذلك الفعل لو اخره مكسور تنتبه، وما فيش بعديه حرف الياء، تنتبه ان انت ايه؟ ما تشبعش الحركة عشان ما تولدش حرف الايه؟ الياء. ما تقولش فصلي لربك وانحر، قول فصلي لربك وانحر، تمام؟ يبقى هنا يقضي، الحرف ده حرف ايه؟ ساكن، دخلت عليه نون النسوة، يبقى الفعل هيبنى على ايه؟ القاعدة معايا لازم مضارع اتصلت بيه نون النسوة يبنى على السكون. واضح يا شباب؟ يبقى الياء دي ساكنة، هدخل عليها نون النسوة، يبقى مش هعمل حاجة تانية، يبقى يقضي، احط النون بس، يقضينا. كويس؟ يبقى يقضينا. نجيب فعل تاني، يدعو، دخل عليه نون النسوة. ها، حد يحل لنا المثال ده؟ اتفضل. يدعونا، ليه؟ القاعدة مضارع اتصلت به نون النسوة، يبنى على، يبنى على ايه؟ هيبنى على ايه؟ على السكون. لو ما لو القاعده دي مش في دماغي مش هعرف اجيب الفعل، مش هعرف اضيف للفعل ده والنون النسوه. انت ممكن طالب ثانويه عامه او في جامعه وتساله تقول له يدعو ودخل عليها نون النسوه يقول لك يدعونا، وهذا كثير جدا، وهذا كثير مش بضحك، كثير جدا. اساله قول له دخل يدعو دخل عليها نون النسوه يقول لك ايه يدعونا. لكن القاعده المضارع اتصلت بنون النسوه يبنى على السكون، ثم هو بعد لا يدري ان حرف الواو حرف ايه؟ حرف ساكن، فبرضه يقع فيه ادخال نون النسوه على الفعل. تمام كده؟ يبقى الفعل ايه؟ يدعون. يبقى الرجال يدعون والنساء يدعون. الرجال يدعون والنساء يدعون. الرجال يقضون والنساء يقضين. واضح؟ لان ده اخره واو، والواو ايه؟ الواو ساكنه، دخل عليه نون النسوه خلاص. تمام؟ بقت يدعون. ده يدعو، دخل عليها الواو والنون، واو الجماعة يعني، دخل عليها واو الجماعة يبقى ايه؟ يدعون. يدعون يدعو، دخل عليها الواو يعني يدعو، دخل عليها الواو والنون، هتبقى ايه؟ دي واو اهي ساكنة ودي واو ساكنة. تمام؟ هنتخلص من التقاء الساكنين بحذف الساكن الأول، بقت يدعون. والواو دي واو الجماعة، هي الفاعل. كويس؟ لكن الفعل يقضي، يقضي، دخل عليه واو الجماعة، دخل عليه الواو والنون، هيبقى ايه؟ هقول يقضيون. ها؟ يقضيون ولا بتقول يقضون؟ تقول يقضون، دي مسألة علة صرفية، مسألة صرفية، بقى الفعل ايه؟ يقضون. واضح كده يا شباب؟ واضح؟ يبقى الفعل ايه؟ يقضون. لكن لو الفعل حرف العله الذي في اخره، في اخره ياء، ياء، هتبقى ايه؟ النساء يقضين والرجال يقضون. لو اخره واو يبقى النساء يقضون والرجال يقضون، يدعون والرجال يدعون. كويس؟ طيب، مفهوم الكلام ده؟ مهم ومش عايزين نزهق. احنا بناخد مساله مساله، وساذكر لك مثالا من القران على هذه المساله. والقواعد من النساء التي ايه؟ والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون. حد يعرف لي يرجون؟ فعل مضارع مرفوع بثبوت النون. ما قولك؟ ما قولك فيما قلت؟ بصوا يا شباب، الفعل ده بيحكي عن مين؟ عن نساء ولا رجال؟ ها؟ رجال ولا نساء؟ طب لو نساء ينفع الواو دي تبقى واو الجماعة؟ ده اسمه كلام يعني؟ ها؟ ما ينفعش، صح؟ يبقى الواو دي مش واو الجماعة. يبقى الفعل ده مش من الافعال الخمسه. واضح لغات هنا؟ طيب ابدا اتعامل بقى مع الاعراب. حد هيعرفها لنا ولا فعل مضارع ايه؟ مجزوم. ليه انت قلت مجزوم ولا منصوب؟ مجزوم. ليه جزمته هنا؟ لا، هل هي لما هي؟ هي لما هي دي اللي هي طلب، لا تشرب. تمام، لا تشرب دي ايه؟ ده كده ايه؟ اسمه نهي. لما هي هي اللي هتجزم المضارع. تمام، مرفوع بثبوت النون. يبقى كده كاني ما قلتش حاجه. يبقى كده كان انا كده من دقيقه كاني ما قلتش حاجه من دقيقه، لان الكلام على النساء وفي الاخر انت بتقول لي مرفوع بثبوت النون. ها مبني على السكون؟ لا برضه. مبني على، انت قلت مبني على الايه؟ على السكون. احسنت، ماشي. حد لدي اقوال اخرى؟ تمام، هنبدا نشوف الفعل. الفعل ده يا شباب والقواعد من النساء التي لا يرجون. يبقى من التي لا يرجون؟ النساء. كويس، يبقى النون دي نون ايه؟ نون النسوة. النون دي نون النسوة. والفعل ده الفعل يرجو، ده فعل ايه؟ مضارع ولا ماضي ولا امر؟ مضارع. مضارع اتصلت بيه ايه؟ نون النسوة. يبقى هيبنى على ايه؟ يبقى هيبنى على السكون. القاعدة اللي معايا، يبقى فعل مضارع مبني على السكون. ما انت عشان عمال تعمل لي كده ومش مركز، هشرحها تاني. الفعل اللي هو من الافعال الخمسة، كل فعل مضارع اتصلت بيه واو الجماعة، تمام صح؟ يشرب، يشربون. واضح؟ يشرب، يشربون. يبقى ده فعل من الافعال الخمسة اتصلت بيه واو الجماعة. واو الجماعة دي لا تكون الا للرجال، تمام؟ هيبقى الفعل معاها مرفوع بثبوت النون. كويس. الفعل هنا دي مش واو جماعة، لان الفعل هنا بيحكي عن مين؟ مسند لمين؟ للنساء. تمام كده؟ قول. للنساء. تمام، يبقى الفاعل مين؟ الفاعل بتاع الفعل ده النساء. كويس، النساء. فهل فاعل النساء يبقى واو جماعة؟ يبقى دي مش واو جماعة، يبقى دي الواو دي من أصل الفعل اللي هو يرجو. يبقى الواو دي من أصل الفعل اللي هو قلنا يدعو، ودخل عليها نون النسوة بقت يدعون. تمام، أنا عارف هي المسألة دي شديدة شوية، صعبة شوية، فلو ما فهمتهاش مررها، يعني خصوصا الشباب الصغار لو ما فهمتهاش مررها، لكن احنا بنشرح ليه يعني المسألة بمسألة. يبقى هنا الفعل ده فعل مبني على الايه؟ مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة. تمام، ايضا في سورة البقرة الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح. لو الفعل ده من الافعال الخمسة والواو دي واو جماعة، هيبقى الفعل كان يأتي ايه؟ الا ان يعفو، النون تتحذف، هيبقى منصوب ده ايه؟ بحذف النون. لكن ما اتحذفتش النون. ليه ما اتحذفتش؟ لانها هي الفاعل، لانها نون النسوة، لانها نون النسوة. انا عارف طبعا المسألة دي فيها اشكال عند الكثير، لكن ما تقلقش، المسألة فيها اشكال عند الايه؟ عند الكثيرين، لكن نحفظ القواعد يا شباب. القواعد اللي احنا بنقولها نحفظها. المضارع اذا اتصلت بنون النسوة يبنى على السكون. يبقى احفظ القاعدة دي واكتب المثالين او الثلاث امثلة اللي احنا مليناهم. طيب المضارع بقى اذا اتصلت به نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة بني على الفتح. نحو يكتبن أو يكتبن ويقضين أو يقضين. يبقى بني على الفتح. هشوف أنا نطقت آخر حرف في الفعل إزاي. يكتبا يكتبا يبقى بني على الإيه؟ على الفتح. ليسجنن ليسجنن ولا يكون. انا اكتبها بالاملاء ماشي. ولا يكون دي اكتبها بالاملاء مش زي اللي في المصحف. ليسجنا ليسجنن. النون الاولى هنا دي نون ايه؟ توكيد ايه؟ المشدده دي بتسمى نون توكيد ثقيله. والمخففه نون توكيد ايه؟ خفيفة. تمام. هنا الآية بص يعني من النون دي بس تعطيك معنى النون المشددة في مع الفعل ده والنون الخفيفة مع الفعل ده تعطيك معنى في الآية. مين اللي بيتكلم؟ رب العالمين بيحكي عن من؟ عن امرأة العزيز صح؟ هي بتقول إيه؟ ولا إن لم يفعل ما أمره لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين. عملت ايه؟ النون الاولى مشددة، النون التانية مخففة. فهمت ايه ولا عايز تسأل؟ اتفضل. ماشي اتفضل يا حبيبي. المرة دي بس، بعد كده اقول للشيخ اكتب لي اسمه وقول استأذن الساعة كذا. مين اللي بياخد الغياب؟ اسمه ايه يا ياسين؟ ماشي. حمزة ابراهيم. ماشي. بصوا يا شباب، هنا النون دي مشددة والنون دي مخففة. امرأة العزيز تحب من؟ يحب يوسف عليه السلام حبا شديدا. فهنا قال لك النونات دي اظهرت حب امرأة العزيز ليوسف عليه السلام. ازاي؟ هي عايزاه يسجن فراحت مشددة النون. ليسجنن، زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. لكن ولا يكون من الصاغرين، الصاغرين اللي هم الاذلاء المحتقرين، وهي تحبه فهي لا تريد له ايه؟ ان يكون من الاذلين من الصاغرين. فهي لا تريد له ذلك، وانما تريد له ان ايه؟ ان يسجن. فعبرت بذلك بايه؟ نون التوكيد المشدده. رب العالمين سبحانه وتعالى في كتابه جاء بالنون المشدده مع الفعل يسجن، والنون المخففه مع لا يكون من الصاغرين. يبقى القارئ هنا لو منتبه للغة العربية هيقول ايه؟ ان هي عايزة ايه؟ يسجن، فسجن. تمام؟ فهنا الآية عبرت عن ايه؟ عن حبها، عن حبها له. يبقى اذا اتصلت بالمضارع نون التوكيد الثقيلة او الخفيفة يبنى على الفتح. واكرر أنطق الفعل الأول قبل ما أقول يبنى على كذا. يعني مثلا أنا دلوقتي بعرب ليسجنن، والشيخ قال لي أعرب، أبدأ أعمل إيه؟ ليسجنن. ممكن أستعجل وأقول إيه؟ أو أي الفعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون التوكيد. تمام؟ أبدأ مع نفسي الأول ليسجنا ليسجنا ليسجنن ليسجنا. يبقى عملت إيه في النون؟ اتفتحت، يبقى مبني على الفتح. ومثل هذا بيفرق اللي بيحل النحو صح في الامتحان او اللي بيحل غلط. اللي بيحل غلط ما بيبقاش فاهم، لكن اللي بيحل صح النحو ده زي الايه؟ زي الرياضه، ان صح التعبير يعني. فهمت هتايه هتقدر تحل، ما فهمتش لو حفظت كل القواعد مش هتعرف تحل. ثم قال حفظه الله البناء، وهو والبناء سهل، البناء سهل، لزوم آخر الكلمة حركة لا تتغير باختلاف العوامل الداخلة عليها. يعني إيه البناء؟ هذا البناء ثابت أم لا؟ ثابت، يبقى مش هيتغير. يبقى لو آخر ضمة هيبقى آخر ضمة في كل الأحوال، آخر فتحة نفس الكلام، آخر سكون هيبقى ساكن في كل الإيه؟ في كل الأحوال وفي أي موضع يأتي فيه من الجملة. لزوم آخر الكلمة حركة لا تتغير باختلاف العوامل الداخلة عليها. والحروف كلها مبنية، بحطت قواعد فين؟ استقل بجلساتك، كل يستقل بجلساتك. وهذا أيضا من الأدب، تبقى جالس قدام الشيخ ومضطجع، تبقى قاعد قدام الشيخ بتقرأ قرآن أو كذا أو وقاعد مضاجع حاطط كوعك على الأرض، تمام؟ هذا لا يليق بطالب العلم، هذا أيضا تعلمه. يبقى البناء في حاجة اسمها بناء وفي حاجة اسمها إعراب. الإعراب ده من أجله وضع علم النحو، من أجله وضع علم النحو. والبناء لا، البناء ما فيه إشكال أصلا، ما فيهوش إشكال. كلمة هؤلاء لما بتيجي معك في أي جملة بتقول هؤلاء، صح؟ هؤلاء قومنا، فما لهؤلاء القوم، إعرابها واحد في كل مكان، نطقها واحد في كل مكان، فما فيش إشكال فيها. ليه؟ تلزم حالة واحدة مبنية لا تتغير، تمام؟ سواء مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة، ما فيهاش أي إشكال، كل المبنيات هكذا، الحروف كلها مبنية. يبقى الحروف فيها إشكال في إعرابها؟ ما فيهاش إشكال لأنها كلها إيه؟ كلها مبنية. هل الحروف يحصل فيها لحن من حيث إعرابها؟ لا، ما بيحصلش فيها لحن. ليه؟ لأنها تلزم حالة واحدة. لكن بالنسبة للإعراب آخر الكلمة بتتغير رفعا ونصبا وجرا أو جزما، تتغير آخر الكلمة. والحروف كلها مبنية مثل حروف الجر، من وإلى وعن على إلى آخره. وحروف العطف الواو والباء والواو والفاء وثم إلى غير ذلك من حروف العطف وغيرهما وغيرهما. والأصل في الفعل البناء إلا المضارع، وهذا مرة معنا. الأصل في الأفعال الإيه؟ البناء، إن هي مبنية، إلا الفعل المضارع. ليه مش مبني؟ لأن آخره بيتغير رفعا ونصبا وجزما، آخر المضارع بيتغير، لكن الماضي ما بيتغيرش، ثابت على حالة واحدة، يبقى مبني. والأمر كذلك مبني. طيب بالنسبة للبناء في مثلا المبنيات مثل إيه؟ أسماء الإشارة، هذا وهذه وهذان وهاتان وهؤلاء وأولئك، تمام؟ وتلك وذلك، تمام؟ أسماء الإشارة كلها إيه؟ مبنية. يعني إيه مبنية؟ تلزم حالة واحدة. مثال هؤلاء قومنا، كمال هؤلاء مقطوع ولا موصول؟ ها؟ لكن في غير الرسم العثماني هتبقى اللام ايه؟ متصلة بالهاء. كلمة هؤلاء، كلمة هؤلاء معربة ولا مبنية؟ مبنية. تمام؟ مبنية. يعني ايه مبنية؟ تلزم حالة واحدة. هؤلاء الهمزة دي مكسورة، في أي مكان ستأتي الكلمة الهمزة دي هتبقى ايه؟ مكسور، اخرها كسر، تحتها كسر. هؤلاء قومنا، من سيعرب؟ تفضل شيخ مصطفى. اسم اشاره مبني على الكسر في محل رفع مبتدا. هؤلاء دي اسم ولا فعل ولا حرف؟ اسم ابتدات بيه الجمله، اسم ابتدات بيه الجمله، يعرب ايه؟ يعرب مبتدا. تمام، يبقى في محل رفع مبتدا. لكن انظر، هي مبتدا، المفروض المبتدا بيبقى مرفوع، ما قلتش هؤلاء، صح؟ ما قلتش هؤلاء. ليه ما قلتش هؤلاء؟ لان ما ينفعش اقول هؤلاء، لان كلمه هؤلاء مبنيه تاتي في هذه الحاله في الرفع والنصب والجر. قومنا جر، جر مضاف اليه، احسنت. يبقى مبتدا وخبر، هؤلاء قومنا مبتدا، مبتدا وخبر. يبقى ده كده في حاله، في حاله الايه؟ الرفع. المثال الذي بعده اللي هيعرب الجمله دي، اللي هيعرب الايه دي له جائزه. اتفضل. وعمال ترفع ايديك، اتفضل. ها؟ من اول كلا، كلا نمده. ها؟ احمد. يوسف ما جاش. مين يعرف يعربها لنا؟ ها؟ قول يا شيخ عبد الرحمن. لا، كل من الاول. لا، توكيد، توكيد لاي شيء. ليس كل كلمه، كل كلمه كل دي تعتبر ايه؟ اسم ولا فعل ولا حرف؟ قلنا في الاعراب كده ابداها اسم، صح؟ ليه اسم؟ ليه اسم؟ عشان نونت. احسنت، كويس. يبقى احنا كده رقم واحد احدد نوع الكلمه، نوع الكلمه اسم ولا فعل ولا حرف؟ اسم. طيب هذا الاسم ابتدا بالكلام، صح؟ ابتدا بالكلام. طب المفروض لما اسم يبتدا بالكلام يعرب ايه؟ مبتدا. طب هنا اسم وفتح في اول الكلام، يبقى عربه يا شيخ مصطفى. احسنت، يبقى ده مفعول به منصوب على الاشتهاء، منصوب للفعل نمد. المعنى نمد كلا من هؤلاء وهؤلاء. تمام، المعنى كده نمد كلا. طب كلا، كلا اسم، كلا ايه؟ اسم. بدأ به الكلام، بدأ به الكلام. الكلام، الكلام لما يبدأ باسم المفروض الاسم يبقى مبتدا. طب الاسم ده نصب، ازاي يبقى مبتدا منصوبا؟ مش هيبقى، مش هيبقى مبتدا. يبقى لغيت الاحتمال الاول ان هو ايه؟ انه يكون مبتدا. طيب هذا الاسم نصب، هذا الاسم نصب، تبدا تعمل ايه؟ تقول ما العامل في نصب هذا الاسم؟ ايه اللي تسبب في نصب الاسم ده؟ الفعل ولا، ولا ان الاسباب؟ واضح يا شباب؟ لان ده اسم بدا بالكلام المنتظر انه يبقى مبتدا، لكن الآية جاءت به إيه؟ بهذه الكلمة هذا الاسم إيه؟ منصوبا. جاءت به إيه؟ منصوبا. اللي نصبه؟ اللي نصب الاسم ده؟ الفعل إيه؟ نمد. يبقى نمد كلا، يبقى نمد فعل وفعل. الفعل إيه؟ ضمير مستتر تقديره نحن، تمام؟ يبقى نمد نحن كلا، يبقى كلا مفعول به منصوب على الاشتغال. على الاشتغال يعني الفعل تأخر عن المفعول به، لأن الجملة المفروض ترتبها فعل فاعل مفعول. طب لو المفعول سبق الفعل يقال ان هو مفعول به منصوب على الايه؟ على الاشتغال. هي مسألة متقدمة شوية، لكن ايه احنا نعرف خلاص كلا اتنصبت. اتنصبت ليه؟ في سبب للنصب. ايه اللي نصبها؟ الفعل ده. كمل عشان تاخد الجايزة. انا سألت عليك نمد وعرفتها. على السماش لا، في محل جر ايه؟ لا لا، نمد كلا نمد هؤلاء كده، ما فيش بعد كده. انا اديتك الايه؟ اديتك الطريق الى ايه؟ الى الجائزه. يبقى هؤلاء دي ايه؟ احسنت، بدل. يبقى هؤلاء بدل. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء، واضحه؟ كلا نمد من كلا دول هؤلاء وهؤلاء. يبقى هؤلاء الاولى بدل والثانيه اسم معطوف، تمام؟ لكن هنا يا شباب احنا الشاهد ان احنا دلوقتي نمد هؤلاء، يبقى هؤلاء هنا ايه؟ المفروض ان هي منصوبه، ولكن جت بنفس الايه؟ بنفس البناء، نفس الكلمه اللي جت مرفوعه جت ايه؟ منصوبه هي هي باسم الزمن، يبقى الكلمه دي مبنيه. فمالي هؤلاء؟ اللام حرف جر، وهؤلاء اسم اشاره مجرور وعلامة ومبني على الكسر في محل ايه؟ في محل جر، اسم مجرور. واضح يا شباب كده؟ هو مش واضح قوي، انا عارف في بعض المسائل متقدمه عليكم شويه، لكن احنا ذكرنا كلمه هؤلاء اللي احنا نعرفه في هؤلاء ان هي ايه؟ كلمه مبنيه تلزم حاله واحده في اي موضع من الكلام. وذكرنا ان الحروف، ان الحروف كلها مبنيه مثل حروف الجر وحروف العطف وغيرها. والاصل في الفعل البناء الا المضارع، والاصل في الاسم، الاصل في الاسم الاعراب. تفضل. الاصل في الاسم الاعراب. ويستثنى من ذلك بعض الايه؟ بعض الاشياء. الاسماء الموصوله معربه ولا مبنيه؟ اقول لك مثال. الذي معرب ولا مبني؟ معرب، يعني اخره بيتغير. مبني بيلزم حاله واحده، الذي. ها، مبني ليه؟ ثابت في اي مكان، الذي ما بيتغيرش، مبني. التي نفس الكلام، تمام. الذين، الذين نفس الكلام. لا، الذين نفس الكلام، تمام. لا لا، ما تجيبش بقى لهجات وكده، احنا بنتكلم في الاصل، ماشي. الذين، اللاتي نفس الكلام، مبني. اللائي، قال بتيجي في مره واللائي دي جت، ما جت فاعل، بتقول اللائي يا عمرها ما تيجي، صعبه، صح؟ اللائي ما ينفعش. اللائي يبقى مبنيه ثابته، تمام. فيه، وطبعا الكلام ده ان شاء الله رب العالمين احنا هنجيبه لكم مكتوب، اللي هو بالنسبة لأسماء الإشارة والأسماء الموصولة وأسماء الاستفهام، لأن الاستفهام فيه بينقسم إلى أسماء استفهام وإيه وأحرف استفهام. يعني كيف ده حرف ولا اسم؟ ده اسم استفهام. أين اسم استفهام؟ بيعرف هو مبني يعني، لكن بيبقى له محل من الإعراب. متى، كيف، وكيف دي بتبقى في محل ايه؟ في محل نصب ايه؟ حال. احسنت، تمام. ده كيف، اين، متى. طيب الهمزه، همزه الاستفهام، اهؤلاء اياكم كانوا يعبدون، الهمزه دي حرف. هل حرف ولا اسم؟ حرف. هل حرف؟ وكل ده لازم ايه؟ لازم نعرفه. ان شاء الله نبقى نجيبه لكم ايه مكتوب بالتفصيل. حد عنده سؤال في اللي احنا بنشرحه؟ يلا. حد عنده سؤال في اللي احنا بنشرحه؟ حد فاهم؟ طب الحمد لله، الحمد لله. طيب ياسين، ما هو البناء؟ ايه هو البناء بالبلدي؟ ايه هو البناء اللي احنا شرحناه دلوقتي بسهوله كده بدون مصطلحات؟ عدم تغير اخر الكلمه. يعني ايه ثابته؟ ده بناء ثابت. هل ده يتغير؟ بيتغير، ما بيتغيرش، يبقى ثابت على حاله واحده. تمام كده، يبقى ثابت على حاله واحده، ده اسمه البناء. زي هؤلاء، ثابت ما بتتغيرش في اي موضع، ما بتتغيرش، يبقى ده اسمه ايه؟ بناء. لكن الكلمه ممكن تيجي في موضع، هؤلاء دي تاتي في موضع تبقى فاعل، موضع تاني تبقى مفعول به، كويس، موضع تاني تبقى اسم ايه؟ في مكان، اسم في محل، اسم مجرور. بس عند البناء ما بقولش هؤلاء مثلا فاعل مرفوع بالضمه. ليه؟ ليه؟ لان الرفع ده اعراب. الاعراب ده عباره عن ايه يا شباب؟ رفع ونصب وجر وجزم. يبقى اقول اسم مرفوع او اسم منصوب او اسم مجرور او فعل مجزوم. اسم مجزوم، فعل مجزوم، كويس. يبقى ده اسمه ايه؟ اعراب. يبقى الرفع والنصب والجر والجزم ده اسمه ايه؟ اعراب. يبقى يقول الاسم ده مرفوع وعلامه رفعه الضمه، كويس. لكن لما اجي على الاسم المبني ده ما ينفعش اقول انه مرفوع، ما ينفعش اقول ان هؤلاء مبتدا مرفوع. ليه؟ لان الرفع ده ايه؟ اعراب. اعراب. يبقى لما اجي اعرف كلمه هؤلاء اقول اسم مبني، اسم اشاره يعني، اسم اشاره مبني على، ها، على ايه؟ على الكسر، الحركه اللي بتتحرك بيها اخر الكلمه، مبني على الكسر في محل رفع، ما اقولش مرفوع. في محل رفع يعني المكان ده الكلمه اللي بتبقى موجوده فيه بتبقى مرفوعه، يعني محلها مكانها حكمها الرفع، في محل رفع مبتدا. تمام كده. هنا اسم اشاره مبني على الكسر في محل نصب، هنقول مفعول به ماشي، هي بدل بس ايه للتسهيل يعني، بس لو حد بيكتب يكتب في محل ايه؟ في محل نصب بدل. فما لهؤلاء، اسم إشارة، شوف الكلام هو متكرر، اسم إشارة مبني على الكسر في محل جر اسم مجرور. واضح يا شباب؟ يبقى الأسماء المبنية ما جيش أقول إن هي مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة، أقول في محل رفع، في محل نصب، في محل جر. تمام؟ الإعراب بقى هو اللي عليه الشغل كله. الإعراب هو اللي عليه الشغل كله. ما هو الإعراب؟ الإعراب لغة هو الإبانة. الإعراب لغة هو الإبانة. تقول أعربت عما في نفسي، أي إيه؟ أظهرته وأبنته. والسيب تعرب عن نفسه. اصطلاحا بقى يعني في علم النحو تعريف الإعراب إيه؟ تغير أواخر الكلمة، تغير آخر، تغيير آخر الكلمة باختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. تغيير آخر الكلمة باختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. اكتب التعريف ده. الإعراب هو تغيير، عشان هشرح فيه مسألة مهمة، تغيير آخر الكلمة باختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقدير. العامل ده ممكن يبقى عامل معنوي زي الابتداء. كلمة هؤلاء دي دخل عليها حاجة؟ ما دخلش عليها شيء، تمام؟ لم يسبقها شيء. تغيير آخر الكلمة باختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. العوامل الداخلة دي ممكن تبقى عوامل إيه؟ عوامل معنوية. زي إيه العوامل المعنوية؟ الابتداء. الابتداء، هل الابتداء ده في شيء دخل على الايه؟ على الاسم. مفيش حاجه دخلت عليه، هي الكلمه بدأنا الجمله بالاسم. يبقى فين العامل الذي رفع هذه الكلمه؟ الابتداء. في عامل ثاني ممكن يبقى ايه؟ حرف الجر مثلا، لما يدخل يبقى حرف الجر ده عامل في جر الايه؟ في جر الكلمه، تمام كده. الفعل عامل يدخل على الكلمة ممكن إيه؟ يتسبب في نصبها. المثال اللي كتبناه يصوم، يصوم محمد والفتى والقاضي. حد كده يحرك لنا يعني يشكل لنا الجملة دي. يصوم احط ايه على الميم؟ ضم. يصوم محمد والفتى، الفتحة على التاء، يبقى آخر الحرف، آخر الكلمة حط عليها حاجة سكون أحسن. والقاضي الكسرة تحت الضاد. طب إحنا دلوقتي بنتكلم إعراب، أنا ماليش دعوة بحركة التاء وماليش دعوة بحركة الضاد. أحط حاجة على الألف أو الياء؟ ها لا. ليه؟ عشان هي ساكنة، عشان هي إيه؟ ساكنة. طيب رقم اثنين، كل الكلمات اللي قدامك دي معربة، تمام؟ التعريف قال لك في ايه؟ تغيير اخر الكلمة لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا او تقديرا. يعني ايه لفظا او تقديرا؟ لفظا يعني ايه؟ يعني لو الكلمة رفعت همطأ الضمة محمد، يبقى ده لفظا. تقديرا في ضمة موجودة بس مش هنطقها، بس مش هنطقها، زي الفتى. الفتى الألف دي عليها ضمة بس لا تنطق، يبقى اسمها ضمه ايه؟ مقدره. يبقى لفظا محمد تقديرا الفتى والكرد. واضح يا شباب؟ يصوم لفظا ولا تقديرا؟ لفظا. يصلي لفظا ولا تقديرا؟ ها يصلي تقديرا. في ضمه هنا اهي بس مقدره مش بتكتب لا تكتب ولا تنطق. يسعى تقدير ولا لفظا؟ تقدير. كويس؟ واضح ولا صعب؟ يبقى هنا اواخر الكلمه في كل كلمه من دول اخرها اتغير. يعني يسعى دي اخرها اتغير، اخرها اتغير، اخرها ايه؟ اخرها يتغير. يعني يسعى او لن يسعى، مع ان انت نطقتها هي نفس النطق، لكن المضارع معرض لا مرفوع او منصوب، فلما نصب نصب بحركه ايه؟ مقدره، نصب بالفتحه المقدره. تمام؟ يبقى كل كلمه من دول كلمه معربه، معربه يعني اخرها بيتغير حسب موقعها في الجمله. الكلمه دي هنا مرفوعه، فعل مضارع مرفوع علامه رفعه الضمه. طيب حد يعرب لنا بقى محمد اعربها ايه؟ اللي هيجاوب يرفع ايده الاول. اتفضل. احسنت. الضمه الايه؟ الظاهر. كويس احسنت. والواو بقى لما اجي اعربها اقول حرف مبني على الفتح لا محل له من الاعراب. كويس. مرفوع علامة رفعية الضمة المقدرة. القاضي. الواو. تمام. اسم حرف مبني على الفتح. جيد. مرفوع علامة رفعية الضمة المقدرة. هنا لو الكلمة آخرها ألف يقول لك مرفوع علامة رفعية الضمة المقدرة منع من ظهورها التعذر، والقاضي منع من ظهورها الثقل. تمام؟ لكن هذا سيأتي في الأجر الرومية، ما تشغلش نفسك بي. لكن هنا نعرف أن الحركة دي إيه؟ دي هنا في ضمة مقدرة وهنا في ضمة مقدرة. الضمة هنا ظاهرة والضمة هنا ظاهرة. تمام؟ تغيير آخر الكلمة باختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا، يبقى عرفنا لفظا يبقى أو آ إي اللي هو الإيه؟ الحركة بتنطق. يصوم يصوم يصوم سكون مثلا. تمام؟ قال ولأجله وضع النحو، ولذا يسمى النحو علم الإعراب. ولأجله وضع النحو، ولهذا يسمى النحو علم الإعراب. طب لماذا وضع النحو أولا؟ العرب أصلا كانوا بيتكلموا اللغة العربية زي ما احنا بنتنفس كده بالسليم. تمام؟ فما كانش حد بيلحن، ما فيش حاجة اسمها واحد يخلي الضمة فتحة أو الكلام ده كله، ده ما ينفعش، ممنوع عندهم، لأن لسانه إيه؟ لسانه ما بيغلطش في الكلام. اللغة العربية لسانه إيه؟ لسانه ما بيغلطش. ولذلك في قصة الكسائي وسيبويه، سيبويه أو سيبويه، ده النطق كده والنطق كده ماشي، نعرف يعني ممكن تتلاقي حد يقول سيبويا، فانت ما تقولش ان هو غلط فيه. المحدثين يقولوا ايه؟ سيبويا. النحاة يقولوا سيبويا. فجت القصة بينهم في مسألة نحوية، مسألة لها اسمها المسألة الزنبورية. تمام، كنت أظن أن العقرب أشد لسعة من الزنبور، فإذا هو هي ولا فإذا هو إياها. دي المسألة اللي اختلف فيها مين؟ سيبويه مع الكسائي. فجيه الشاهد يعني ان الامير قال لهم من يحكم بينكما؟ راح سيبويه قال ايه؟ الاعراب. الاعراب يحكمون، لان الاعراب اصحاب ايه؟ اصحاب لغة. لان سيبويه قال فاذا هو هي ولم يجوز الفتح، قال ما ينفعش تيجي اياه. فالاعراب هيحكموا بين الكسائي وسيبويه. فالأعراب جملوا الكسائي لأنه كان يجالس الخليفة هارون الرشيد، فراحوا جملينه لمسألة إيه؟ لأمر سياسي. كويس؟ فالأعراب دلوقتي جملوا، قالوا إيه؟ القول ما قال الكسائي، القول ما قال الكسائي، مع أن الحق كان في المسألة دي مع مين؟ مع سيبويه. قالوا الحق ما قال الإيه؟ الكسائي. وسيبويه يعرف ان الاعراب لا تلحن، يعرف ان لسانهم مش هيطورهم على الخطأ، فقال للامير اجعلهم ينطقونها، يعني خليهم ينطقوا الجملة ويقولوا فإذا هو هي ولا يقولوا فإذا هو اياها. الاعرابي لو جه يتكلم هيقول فإذا هو هي، لسانه مش هيطلعوا ان يقول فإذا هو اياها، اللي هو الخطأ اللي ايه اللي مع الكسائي. لكن لسانهم مش هيقلوا خلوهم ينطقوها، قالوا القول ما قال الكسائي، خلوهم ينطقوها القول ما قال الكسائي. ليه؟ لانهم لو نطقوها ينطقوها زي ما مين اللي مين بينطقها؟ سيبويه، لان لسانهم ما ينفعش يغلط في اللغه العربيه، لسانهم الاعراب لسانهم ما ينفعش يغلط. طيب لغاية هنا كان الجميع بيتكلم لغة عربية. بعد كده وقع اللحم، كثرة الفتوحات، ففتحوا بلاد فارس وبلاد كذا فاختلط اللسان العربي باللسان الايه؟ الاعجمي. فبقى بيتكلموا زي ما موجود دلوقتي، يقول لك الفرانكو عرب والكلام ده كله، تجد الكلمة عربي على انجليزي. كويس؟ فاختلط اللسان العربي باللسان الايه؟ باللسان الاعجمي. فالناس بدأت ايه؟ تتكلم غير اللغة العربية، فبدأوا يلحنوا، وهم يجوا يتكلموا في اللغة العربية اثر على السنتين، فبدأوا يلحنوا ويقعوا في الايه؟ في الخطأ عند تكلمهم. فمن ثم في عهد الامام علي رضي الله عنه، في عهد علي بن ابي طالب رضي الله عنه، جاء ابو الاسود الدؤلي وقال له ادرك الناس، أدرك الناس، يعني اللغة العربية بتضيع يعتبر. فأمره أن يضع قواعد لهذا الإيه؟ لهذا الآن. فبدأ أبو الأسود الدؤلي يبدأ يضع قواعد لإيه؟ لعلم النحو. باب القواعد منين؟ من القرآن، من شعر العرب، من السنة. بدأ إيه؟ يقعد قواعد لإيه؟ لعلم النحو، باستقرائه للإيه؟ لما يعرفه من اللغة يعني. جه بعدين الخليل ابن أحمد. الخليل ابن أحمد عمل شيء جديد بالنسبة لإيه؟ بالنسبة للحركات. فالكلمة المرفوعة يقوم حاطط فيها نقطة، الكلمة المنصوبة يضع مثلا في نصفها نقطة، الكلمة المجرورة يضع تحتها إيه؟ نقطة. مثلا يفعل مثل هذا. تمام كده. وضع بعض العلوم بقى، وجاء تلميذ بعد كده اللي هو مين؟ سيبويه، تلميذ الخليل، ووضع كتابا يسمى اسمه الكتاب في النحو، يسمى الايه؟ الكتاب. سيبويه بقى لما جه يكتب، وخلي بالك ما قبل ذلك كان كل اللي بيكتب، كل اللي بيصنف في النحو ما كانش بيتكتب، يعني ما كانش، يعني مثلا الخليل ابن احمد لما يجي يتكلم في النحو ما بيسجلش، ما بيعملش كتاب يكتبه يقول فاعل كذا والمفعول كذا ومثل هذه الامور. فالخليل ابن احمد اوصى سيبويه انه يعمل ايه؟ يعمل كتاب في النحو. فسيبويه عمل ايه؟ اخذ يهاجر الى الاعراب ويخالط الاعراب ويشوف السنتهم وبيتكلموا ازاي في اللغه العربيه وهذه الامور وياخد اساليبهم وعمل ايه موضوع الايه امر الايه الكتاب هذا المصنف الكبير. ما ترك شيئا يعني شبه ما ترك شيئا الا وايه في علم في في في, في علم النحو الا وايه وذكره في هذا في الايه في مصنفه الذي سماه الايه الكتاب. يبقى كده علم النحو يعني مر بمراحل. ثم بعد ذلك بقى العلماء بدأوا ان هم يشرحوا ان هم يتوسعوا في هذه الامور وتأتي بقى الايه الضمة والفتحة والكسرة ويأتي النقط النقط لان القرآن كله ما كانش عليه ولا نقطة ما كانش لا لم يكن القرآن منقوطا يعني اللي بيقرأ تبت يدا تبت بتتكتب كده بس مفيش نقط اقرأ بقى. لذلك الأصل في القراءة ايه في القرآن التلقي تبت يدا يدا أبي لهب أبي طبعا مفيش كل آية مفيش ايه مفيش نقط اللي يقرأ هنا اقرأ دي لو جات لك دلوقتي ممكن ما تعرفش تقرأه واخد بالك فما كانش في النقط فالنقط ده وضع بعد ذلك. العلماء دول أمثال أبو الأسود الدعلي أمثال الخليل بن أحمد وأمثال سيبويه هم من وضع هذه الايه جه سيبويه بقى حط لك ضمة صغيرة واو صغيرة للدلالة على الايه على الضمة حركة الضمة فتحة ألف ما ألف صغير مائل للدلالة على الإيه على الفتحة لو من تحت للدلالة على الإيه الكسرة. فشوف هؤلاء العلماء ده سبحان الله العظيم جزاهم الله خيرا سهلوا على الناس بالنسبة لهذه العلوم كيف يعني تبت ما كانش أنت الناس دلوقتي بتقرأ المصحف مشكول وتلون بعض الأحكام التجويدية وتلون بعض الحركات ومع ذلك الناس يقرأوا ايه ويقعوا فين يقعوا في اللحن ويغيروا التشكيل فما بالك لو الامور دي كلها مش موجودة كان ايه اللي حصل. تمام انا اكتفي بهذا القدر عند قوله والقاب الاعراب اربعة الرفع والنصب والجر والجزم. جزاكم الله خيرا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين. الاعراب واجب الاعراب ان شاء الله اللي هتيجوا بالمره اللي جايه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم هنعرف لا ما عرفناش هنعرف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم تمام. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.